المسألة الثانية وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم، فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف: الذكورية والبلوغ والحرية. إذا تجب يعني بشروط ثلاثة، أي الذي تجب عليه أن يكون ذكرا، والذكر يخرج به ماذا؟ المرأة. والبلوغ لماذا؟ لأن الذكر قادر على العمل، أن يكون ذكرا وأن يكون بالغا، لأن الصغير أيضا في الغالب غير قادرا على العمل، ولأن الصغير غير مكلف، فسقط عنه الحكم في هذه الناحية. والحرية، وأن يكون أيضا حرا، لأن العبد أولا لا مال له، وتعلمون اختلاف العلماء فيه هل يملك أو لا يملك، والصحيح أنه لا يملك، وإن ملكه سيده هل يملك مالا، وعلى القول بأنه لا تجب عليه هل تجب على سيده؟ سنأتي إلى أن هؤلاء الأصناف الثلاثة ومعهم أيضا المجنون إنما هو مجمع على عدم وجوب الجزية عليه. قال: وأنها لا تجب على النساء ولا على الصبيان. إذا لا تجب على النساء لماذا؟ لأنه قال هناك أن يكون ذكورا، ولا على الصبيان لأنه قيد ذلك بالبلوغ، ويقصد بالصبي هو الذي لم يبلغ، أي الذي لم يبلغ الحلم. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عد له معافر، أي ثياب، وهذا سيستدل به على أنه لا يشترط أن تكون الجزية مالا يعني نقدا. إذن والحالم هو ماذا؟ هو الذي لم هو الذي بلغ الحلم. معنى هذا أن الصغيرة لا تؤخذ من الجزية. وأيضا كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد ألا يأخذ الجزية من صبي ولا امرأة، وهذا قد انتشر واشتهر في زمن الصحابة ولا مخالف له. وأنها لا تجب على النساء ولا على الصبيان، إذ كانت إنما هي عوض من القتل، والقتل إنما كذلك أيضا علّى العلماء بهذا التعليل الذي ذكره المؤلف، لأنه سبق أن مر بنا الحديث المتفق عليه كما في حديث عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. إذن هؤلاء لا يقتلون إلا إذا قاتلوا فإنهم يقتلون، حينئذ يجرى عليهم السيف. إذن الجزية نجد أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يأخذ الجزية من امرأة ولا صبي إلا الذين جرت عليهم المواسع، الذين يعني خرج لهم الشعر، الذين بلغوا. إذ كانت إنما هي عوض من القتل، والقتل إنما هو متوجه بالأمر. طيب كيف ذلك؟ ما معنى هي عوض من القتل؟ أنتم ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة عندما أوصى من يرسله في سرية أو جيش بتقوى الله أيضا أمره بواحدة من خصال ثلاثة: يبدأ أولا بالدعوة إلى الإسلام، فإن حصلت استجابة قبل وكف، فإن لم يكن انتقل ماذا؟ إلى الجزية. فمن أعطى الجزية عصم دمه، من لم يعط الجزية حينئذ يستعين القائد بالله ويقاتل أعداء الله. هذا هو مراد المؤلف بذلك. إذ كانت إنما هي عوض من القتل، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين. نحو الرجال البالغين، وقد أشرنا إلى الحديث الذي أخرج النساء والصبيان. إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان. هذا في حديث متفق عليه. قال رحمه الله: وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد. إذا هناك أصناف أجمع العلماء على أنها لا تجب عليهم، من هم؟ المرأة، الصبي، العبد، ويلحق به أيضا المجنون. والمجنون هنا الذي لا يفيق، أما المجنون الذي يفيق أحيانا ويجن أحيانا فهذا فيه كلام للعلماء. قال: وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد، واختلفوا في أصناف من هؤلاء. لماذا لا تجب على العبيد؟ لأن العبيد لا مال له، و ولأنهم أيضا لا يجب قتالهم إلا إذا قاتلوا. نعم. واختلفوا في أصناف من هؤلاء منها في المجنون وفي المقعد. حقيقة غير المؤلف ذكروا أن المجنون بل بعضهم حكى الإجماع على ذلك أن المجنون يلحق بالطوائف الأولى بالمرأة والصبي والعبد فلا تجب عليه. كيف تجب على المجنون؟ لأنه إن قيل تجب على المجنون بماله فكذلك أيضا تجب على الصغير بماله، لأنه كما هو معلوم في الإسلام الصغير تجب الزكاة في ماله، يعني لو أن صغيرا يتيما له مال تجب فيه الزكاة. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد القيم على مال اليتيم أي الوكيل عليه أي القائم عليه ألا يتركه حتى تأكله الزكاة، وإنما ينبغي أن يضارب به وأن يتاجر به حتى ينمو ويزدهر. وفي المقعد. المقعد هو الذي أقعده المرض، وهو الذي يعرف بماذا؟ بالمريض المزمن، أي الذي أصابه مرضا مزمنا أقعده، لا أن يصيبه صداع أو زكام أو إنفلونزا وغير ذلك، لا، إنما الذي يصيبه مرضا أعجزه عن العمل، هذا هو المزمن. ومنها في الشيخ. كذلك الشيخ الكبير مو مجرد شيخ، فكم من الشيوخ من هو أنشط من الشباب، يعني قد تجد شيخا فيه قوة ونشاط لكن القصد الشيخ الفاني، أي الشيخ الذي أصابه العجز بحيث أنه لا يستطيع أن يعمل. وهذه فيها خلاف المسائل، عدا المجنون فنخرجه إلى مسائل الإجماع. ومنها في أهل الصوامع. كذلك أيضا الرهبان الذين أيضا يحبسون أنفسهم في صوامعهم للعبادة، نعم عبادتهم خاطئة وهي غير صحيحة، لكنهم انقطعوا بمعنى أنهم تجنبوا القتال وانصرفوا عن أمور الدنيا، فحينئذ لا يقتلون، وهم ليس عليهم جزية، لكن من العلماء من يرى أن عليهم جزية، واستشهدوا بما فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه فرض على كل واحد منهم دينارين. ومنها في الفقير، هل يتبع به دينا متى أيسر أم لا؟ الفقير نحن نجد في حديث معاذ وأمره أن يأخذ من كل حال من دينار، إذن هنا من كل حال من دينار، فهذا الفقير الذي وصل إلى درجة الإعسار لا تؤخذ منه، سنجد في أثر عمر رضي الله أنه رتبها، ولهذا اختلف العلماء، بعضهم يرى أنه يؤخذ من الفقير 12 درهما، ومن متوسط الحال الضعف 24، ومن الغني 48. هذا الفقير الذي أصابه الفقر المقدر، يعني الذي ليس عنده شيء، هذا تسقط عنه، لكن هل لو أيسر يدفع عما مضى أو لا؟ الظاهر أنه لا يدفع، وإنما يدفع عن واقعه. قال: وكل هذه مسائل اجتهادية ليس يعني فيها توقيت شرعي. ما معنى مسائل اجتهادية؟ نحن نجد أن المسائل أنواع، هناك مسائل نجد أنه قد نص عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نجد في أصل الجزية، ومن هنا أجمع العلماء عليه. هناك مسائل أحيانا نجد أنها وردت في الكتاب لكن حصل فيها خلاف لتنوع الأدلة فيها ولاختلافها فيها، ويحصل اختلاف العلماء. هذه المسائل الأخيرة عدا المجنون فإنها حقيقة مسائل خلافية اجتهادية اختلف فيها العلماء، فبعضهم يرى أن هؤلاء لا جزية عليهم، وبعضهم يرى أن الجزية عليهم، وإن عجزوا عنها فهم في هذه الحالة ماذا؟ يدخلون في الإسلام، هذا خير لهم وسعادة ونجاة في الدنيا والآخرة. ولذلك يذكر الإخوة أننا عندما تكلمنا عن قصر الصلاة في السفر تحدثنا عن العاصي الذي يسافر سفر معصية، لا شك أن الذي يسافر سفر طاعة قرب لله سبحانه وتعالى أو سفر مباحة كالذي يسافر في تجارة أو صيد يقصر الصلاة، لكن الذي يسافر سفر معصية إنسان خرج ليقتل ليقطع الطريق ليسرق ليرتكب جريمة من الجرائم، هل يرخص له في قصر الصلاة؟ جمهور العلماء يرون أنه لا يرخص له. لماذا؟ قالوا لأن في هذا إعانة له، لأنه في قصر الصلاة ما يعينه على الانطلاق إلى جريمته. كذلك أيضا ومن العلماء من قال يجوز. كذلك المضطر، أنتم تعلمون بأن الميت لا يجوز أكلها، يقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان. لكن ومع ذلك لو أن إنسانا اضطر إلى الأكل من الميتة بمعنى خشي الهلاك على نفسه فإنه يجوز له، لأن الله تعالى يقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف فيه، إذا يجوز له أن يأكل. ومع ذلك يقول العلماء إن العاصي لا يأكل في حالة المخمصة. لماذا؟ لأنه عاص لله، وهذه أباحها الله سبحانه وتعالى للمطعم. يرد سؤال قد يهلك هذا، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أجيب بأنه إن خشي على الهلاك فعليه أن يرجع إلى طريق الحق والصواب فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيعدل عن معصيته ويرجع إلى سبيل الرشاد وحينئذ يأكل منها. إذن شريعة الإسلام كلما أمعن الإنسان النظر فيها وجد أنها شريعة متكاملة شاملة محيطة بكل حياة الناس، وأنها تعالج أسقامهم علاجا شافيا ليس فيه أي خلل. إذن هي تعالج مشكلات الناس بالقسطاس المستقيم، تأتي بالدواء وترفع الداء، هذه هي الشريعة. فمن التزم بها سعد في هذه الدنيا وفاز في الآخرة، ومن أعرض عنها فكما قال الله سبحانه وتعالى وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا كل من خرج عن طريق الحق إلى طريق الغواية ضل وغوى، ومن سلك طريق الرشاد سلك الله به سبحانه وتعالى طريق النجاة الذي يوصله إلى جنات عدن. قال وسبب اختلافهم، نحن أحيانا أيها الأخوة ربما نخرج عن بعض الموضوعات لنتميز ما لنتبين ما في هذه الشريعة من حكام، لنعرف ما فيها من الفضائل، لندرك شريعتنا هذه العظيمة التي عزف عنها أناس من أبناء جلدتنا ممن ينتسبون إلى الإسلام، فصاروا يتحاكمون إلى قوانين وضعية وضعها البشر من زبد أفكارهم، وهي أشبه ما تكون بسراب سرعان ما يزول، يضعون الأحكام ثم يغيرونها. أما هذه الشريعة فانظروا كم مضى عليها، 1420 عاما وهي قائمة ثابتة لا تتغير، نجدها غضة طرية كما أنزلت على محمد بن عبد الله، لا تتغير ولا تتبدل ولا تحتاج إلى ما يكملها، وليست بحاجة إلى شيء يسد نقصا فيها، إنما هي شريعة الله الخالدة الكاملة المحيطة بكل شؤون الناس. قال وسبب اختلافهم مبني على هل يقتلون أم لا، أعني هؤلاء الأصناف. نعم، عرفنا أن هؤلاء يقتلون، بعضهم مجمع عليهم وبعضهم على الرأي الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما المسألة الثالثة باختصار يعني هؤلاء الذين ذكروا لا تؤخذ منهم الجزية، هذا هو الرأي الصحيح، سواء ما نجمع عليه وهذا لا يحتاج إلى تأكيد أو البقية الذين وقع فيهم خلاف.